البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. طفي ورجعت الباب، هيا يا رب العصايا. الله الله الله الله، هيا يا رب العصايا. الفنانة ماجدة وعبد الله غيث في ابن عروس. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي. ابن عروس تأليف وتلحين الكاتب الشعبي زكريا الحجاوي، إخراج علي عيسى. شربت من دمك ده طار وصبح بيني وبينك وبين اخوك. يا ابوي ماذا ماذا؟ اعطي امر وخليهم يصرفوها بالمكان هذا، وما ترجعوا البلد تتصرفوا. احلف باغلى ما عندي في الوجود فيك انت يا راح انها لابد تفضل في حبس اداه هي والكلاف ابوها. فين هو؟ اهو يا حبيبي. ايه اني بالنيابه عن الكلاف ابوي. مبروك عليك العمودية الأول. إيه؟ اللي بتقوله راح ننفذه يا حضرة العمدة الكبير الغالي. تعطي أمرك يسمحوا لنا ناخد ريا وأبوها ونروح. وبعدين لينا كلام. يا رجالة اليوم مرضيها أحمد بن عروس تنفذوه، واللي سابق على الدار والكلام بعدين. ميضة يا بتتحرك يا فنيضة، ده انت ليك صار كبير عندي يا سميضة. ابوي يا احمد. وعرض يا سميضة. ابوي بيموت بايد اختك ده قتلي يا احمد ده. وهو البادي. يا علام. وراك يا احمد. اتكلبوا الحبال يا علام. ايه؟ يا رجال العمدة الكبير الغالي. انا احمد ابن عروس. انا ابن عروس. اللي نفسه يعمل راجل يستنى. أنا لا عتل ولا هموت. أنا ذل في أمثالكم إني أربطكم بالسلب وتدخل البلد بالنهار. وقدامكم العمدة الجديد. سميضة. أحمد داني داني يا أحمد. أحمد ريا يا ريا. أحمد الحكاية يا أحمد. هو احنا هننزل عهد اللي بينا ولا ايه؟ ريا ريا اكتب اعبد ونتجوز يا ريا وبلاش الاهانه اللي هتحصل لي دي يا اخوانا. ايش النصار يا استاذ؟ راح سويلة محمد. مرحبا بصاحب الفضل، مرحبا باللي طوقني بجميل من غير زرم. ايش حكايه القوم اللي ركبوه فرو؟ اللي مش شدد بيهم سميض العمده الجديد انداري وتحزم بيهم نفسك. يا احمد يا احمد. الندل له طعم مالح ولو اخلط دميمه، القرب منه فضايح والبعد عنه غنيمه. يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ابن عروس، نطقت بالفن والحكمه. الدنيا اللي نطقتني يا شيخ العرب. يا شيخ العرب انا واقف مع عرضك. ايش هذا يا شيخ؟ اقبل كلامك، انا مستجير فيك انت. استغفر الله جازيك. اعمل اللي تعمله بقى. وايش طلباتك يا شيخ؟ ايش طلباتك يا سميد الله يجازيك؟ اروح وافتح المنظمة والبلد تعرف اني صرت العمدة وبس. بس اطمن ابوي ان له ولد قدر يسد مطرحه وتدخلوا على قبيلة رواحة كلها، تدخلوا في الصلح بيني وبين احمد واتجوز رايك. يا عم قول يا احمد. كل ما تؤمر بيها انا افتدك ردا لجميلتك، بس في حاجة واحدة ما فيش غيرها، ان ريا ما تكونش ليه وهو نفسه يتمنى دي، بس قلبه الخرع هو اللي بيدله على انه يمكر بيا ويضحك عليا. يا احمد ريا زي ما قال ابوها الكلاف يا خسارة الدنيا. احمد كمل. ريا تتجوز ابن عمها المراكبي. ربنا معاك يا ولدي، يا مطول رقابتي ومحقق نيتي. وعلشان استجرته بيك يا عم انا موافق له على كل طلباته. وسماح يا احمد. سماح يا راح. والارض المزروعه يا سميط. اتفضل معايا يا سويلم احددها لك واسلمها لك. والخدمه الوحيده تتفضلوا كلكم. ونفوسك معايا الاثنين اللي هم اذا كانوا مع حد ما مخلوق يغلبوه. ربنا يا عم والدنيا، الدنيا اللي كلها علام. سميضة ايش بعد هذا السماح كل؟ المهم لي طلب واحد، انا افضل مع ابوي ومع ريا وهنستنى جمل وعليه شوية زواج على قدنا، هودج لعروسة فقيرة زي ريا، وتبلغوا المرغني ان بنت عمه هتدخل البلد تعد القنطرة، وقال اللي ماسك زمام جمالها وهي عروسة، وابوها الكلاف ماشي ورانا. ممكن البلد يا سميضة تعرف ان ريا شريفة وان عرضها غالي. خلي دي على الله وعليا يا احمد. ويوم ما يوصل لنا الجمل ندخل البلد وتحضروا لنا حفلة الفرح ويبقى صفا، ويا ريت يدوم. بس اللي ما نقدر عليه يا احمد اني افوتك، وحق الله ما حد يمسك بزمام جبل ريا الا اني، وما حد يرقص وراه دجها الا راح وصبايا البلو. مع السلامة سميض. كتر خيركم يا اهل البلد، هتشوفوا عمدتكم الجديد وشجاعته، وهتشوفوا كيف حاخد بالصار من احمد بن عروس. هايت الايام تطول يا احمد، وصميضة وراه أشياء كثير، وراه بوه اللي هو بين الموت والحياة، وراه يوضب كرسي العمودية اللي حيقعد عليه، وراه يسلم الأموال ويعرف حدود أملاكه. وأنا مكلفه بإيه أكثر من إنه يبعث للمرغني ابن عمي يجهز الفرح قدام داره، ويعلم في البلد إن ابن عروس جاي وسحب جمل أخته ريا علشان البلد تزفها على ابن عمها. وظن يا ابوي هالحكاية بعد الصفح والسماح اللي ظهروا من ابن عروس لسميدة ما تجعله ينسى. اسمع يا احمد، انا بريد انك تسمح لي انهض انا واروح، واجعل سميدة يقابلني بالمرغن ابن عمك، واسحب انا الجمل من دوار العمدة سميدة وارجع. طيب مش الافضل اننا نشوفه وهيتنحرر ويرد الجميل بعد ما صفحنا عنه ويقوم بالمهمة ولا لا؟ والله ساعات سويلم بتكون نشورة مليحة. ترضى يا احمد ان اكون في مكانة والدك؟ ابا يا خبر يا عم واكتر، وربنا اللي يعلم اني مين وقف معاي غيرك انت وسويلم وفتيان قبيلة رواح. يبقى من حقي بعد الشورى اعطي الامر للتنفيذ. قوم يا سويلم وتوكل على بركة الله، وما تجعل يتلخم في اللي هو فيه، هو الحين في عز وفي امله وفي عمودية، وربنا يكفي شر الشعور بالعز والاستغناء عن الناس والخلق والاحباب. قوم يا ناس، بقول ان الدنيا ما تغنيش عن الاخرة، يسمعوني واللي ربنا حيسألني عليه بقوله. ابويا الظالم ده ما تنسوش انه مهما كان بيغير على العرض، اهي بنت الكلاف بتاعه، وكان ممكن يسيبها تعيش مع اللي بتعيش معاهم وتجلب علينا العار. لا، ابويا راح الحتة اللي هي عايشة فيها معاهم، واني كنت وصلت قبله اشوف ايه المصيبة دي. نقوم للجميل هناك، ها للجميل تبتكلموا مين؟ ها يا احمد الصبا تنيه اسلم مع النصوص وعمل شيخهم وفرط في عرضه عشان يبقى غني من الحرام ومن السرقة. وكلمة من ابوي وكلمة منه شبطنا في بعض. ابوي بيرجع لي ورا واحنا فوق بتاع الاثارات ده العالي ده، راح واقع حصله اللي حصله. يبقى حصل ايه؟ يبقى البلد عليها تاخد بطارها العرض بنتي من بنات البلد، وتاخد بطار مش من النصوص، لا من اخوها، اخوها اللي موافق على الجه، وانا علي اخد بطار اللي جرى لابوي مش من النصوص، لا من احمد ابن عروس نفسه. وعلم فين؟ علم فين يابا؟ خدوا عمك شيخ رواحة معاه، الراجل طيب قوي يا احمد، لاحظ ان اختك عاد سورق من الجوع، خدوا معاه وراح المبار بيجيبوا لنا اكل. اباه وده وقت اكل يابا؟ انت عارف اننا الجمعتين دول عشناهم من غير ما نحط الزيت في الطنة. ايه معلش استحملته كثير يابا، لكن باي ايه يا احمد، ده انت عمرك ما عجبتني الا لما ملت للصفح والرضا، داني فرحان بيك ومطمن عليك، حتى اني لو مت ما بقاش خايف عليك يا احمد، لان اللي يميل دايما مع الصفح ويسلمها لله ويقول حسبي الله ونعم الوكيل هو اللي ما ينضامش ابدا يا ولدي. مش عارف مش عارف يا ابو، في ايه تاني؟ او صاحبك وبقى عمده، وكان من حقك تاخد بصارك منه وصفحت عنه، واختك ربنا ستر عرضها وهي تكمل معظم شورى انها تاخد ابن عمها. امال من ساعتها وهي مغمومة ونايمة ليه؟ كانت عاوزة تتجوز سميضة ابو قلب اسود الجاحد. تستاهل، قلت لك الكلام ده زمان، بقيت تقول ابوي عيخرب. اباك مين دي اللي قال عالم؟ البت البدوية دي بينها بت حلال مصفاية، البت دي يمكن يكونوا بعض الجمل، نركب اختك ونقوم نعدي الجمطرة وندخل البلد نزفها ونرتاح. راح مالك يا راح؟ مالك وايه اللي رجعت لوحدك؟ ما تسألنيش ما تسألنيش. ايه زعلانة مني؟ ليش تكون حتى زعل منك؟ بس انا ما اعترف انك اعظم مني واعظم انسانة في الدنيا دي كلها، لأنني حنست بعهدك، العهد اللي ما تكلمناش فيه لكن اللي قلوبنا كانت بتتحدث به، وأني أكون عهدك وأجعل بسويلم على إني أكون أخوه، وأنت تضحي وتلعب الدور ده كله علشان غيران على عرضي. مبروك عليك سويلم أخوه. فعلا مبروك علي سويلم وأخوية سويلم، بس نفسي كمان تبركي لي على انك تقبلي اكون اخوك يا راح. اخوي راح، من غير التضحية اللي انت قمت بيها دي كان شرف الدرمغ في الطين، وبيك سمعت بودنك الكلام اللي ناوي عليه الكبير الغالي معرية، يعني لو تأخرنا لحظة ما كان حصل شيء. راي الله يسترها، هي واحدة ما مع أحد غير ضميرها وشرفها قدرت تدفع العار عن روحها. ولو ما ظهرناش احنا كانوا قتلوها راح، واني مش عامل حساب لقتلها. المصيبة انهم لو كانوا قتلوها وهي شريفة كانوا لفقوا عليها كلام وفضحوها، وعيشاني حاجة من اتنين يا موطي راسي للفضيحة والذليل ومنكسر، يا إما دافع عن روحي والقى نفسي بقيت مجرم. وانت يا راح لا ترضي لي العار ولا ترضي لي أكون مجرم. والمصيبة لو تعرف يا راح، المصيبة إني أكون مجرم مع مين؟ مع ناس غلابة بيشتروا ذمتهم بالفلوس، غلابة فقرة، ومش كل إنسان بيقدر يتحمل ذل الفقر، ولا كل الناس ضيقة حلاوة الكرامة عايشتروا زممهم لاجل ما يتجولوا علي وعلى اختي اللي قتلوها. وجايز كمان يقول انهم قتلوها لانها عاصية وخاطية، وجايز الناس تصدق الكلام ده. يعني يا راح لولا وقفتك معاي كان ممكن قوي اعيش مفضوح او اعيش مجرم او اعيش مجنون. يعني انت شايف ان عملت اللي كان واجب ان اعمله؟ واكتر واكتر يا راح، وعلشان كده بمدلك يدي اننا نتعاهد على اننا نكون اخوات. شوف يا احمد سويلم، انا ما حتجوز، لو انت وقفت معاه برضو ما حتجوز، وانا من اليوم صارت مهمتي ان الطعنة اللي ضربتها في قلبي حردها لك يا احمد. ابعد عني. ابعد راح. قلت لك سيبني اتركني، مالك بدعوه من اليوم. يا راح اني مكتوم، اني العهد اللي اعطيته على نفسي لسويلم مخليني ما قدرش افهمك انت ايه وغلوتك في قلبي ايه، واني من غيرك عيجرالي ايه. وانا ظالم؟ انا عارف، عارف انك مش اقل مني، لكن فيه ظروف اكبر مننا، واني بتعلم من الدنيا حاجات يا ريتك تتعلميها. وايش هي الظروف؟ الحال في كلمة، اني ما كان قلبي عمره ينفتح لمخلوق، وقدرت انت تدهز هالقلب المسكين بدل ما تحافظ عليه وتسوني. دست برجليك ودرمخته في الطين، وضعت بوه قصر السم بتكون السبب في موتي. قولي لي كنت اعمل ايه يا راح؟ راجل بيحب الشرف بيعبده، راجل مستحلي الدنيا لما يكون فيها اخلاص وشهامة ومروءة، والدنيا ما اختارتش غيره علشان تذله وتخليه يوطي دماغه وترغمه على انه يتخلى عن مبادئه. لكن لا لا يا راح، الدنيا زنقتني بين مصيبتين، مصيبة العرض ومصيبة الحب. يا اما تخلى عن العرض والشرف، يا اما تخلى عن الحب. كنت تحب اختاريه من الاثنين يا راح؟ واني ما تخليتش برضه عن الحب، بس بحوله من حب للصداقة لاخوية ادوم واعز واطهر. اذا كنت مستغني عنك وعن اخويتك؟ اني ما استغناش. فهمني يعني ايه؟ يعني قول يا فلاح، قول يعني ايش؟ يعني اشوفك وتشوفيني، اطمن عليكي وتطمني علي. يعني تنكر؟ يعني بدل ما تكون عهدك مع سويلم في العلنية والصراحة كونوا بقلبك وبعنيك. راح، اني مش قدك في فهم الامور يا وزنت الرأي والشورى. اتكلم اتكلم وما تهرب مني. يعني ايش نصير اخوات؟ ماني ما عدتش هقدر اكذب على روحي واقول ان الاخوية هتشيل من قلب الحب، ولا هقدر اطيق الدنيا من غير ما اشوفك، ولا اقدر انساكي. ولما انت يا راجل ما تكبر بتريد ان اقدر ليش؟ وانا لا اقدر ولا اكذب. طيب تخلي كلامنا ده بعد ما نروح كلنا وندخل البلد ونسلم ريا لابن عمي وتتجوز ونفرح بيها كلنا، ونشهد البلد على ان عرضها غالي وشريف، وبعد كده نشوف الدنيا هتعمل معانا ايه. سيبك من الدنيا هذه وما تتحقق بيها، خلينا في الحقيقة. انا عشت احلم بفارس وربنا بعت لي هالفارس، فرحت اني تعلقت بالشرف والفضيلة، لان هذا كله صمت لاجل الفارس اللي يستحقه اللي هو انت. كنت عايشة مستنياك من غير ما القاك ولا اشوفه. بوركة تعالي يا بوركة اعملي معروف الحزين يجي. احسن راح زنجاني في حتة مش قادر اخلص روحي منها. ابعد يا بنت ابعد يا بوركة. يا احمد هي معها حق، والحكاية كلها حلها في كلمة. سويلة مرد، سويلة راجل ما ممكن يليق براح هادي اللي انت عرفتها ايش هي وقد ايش قيمتها. بتريد تعرف ايش هي اللي ناوي عليه يا احمد؟ قلت لك بعد يا بويك بعدي. لابد يعرف نتيجة عمايله. حط في روحك انها لو قتلوها ما حتتجوز سويلم، وقررت انها ناوية تنتقم منك، وبالحاجة الوحيدة اللي عرفنا انها بتذلك وما غيرها بيذلك. بويك اسكتي انت، لازم نقوله عشان يعرف انه هو السبب. بويك فهميني يا بويك. حتفر من الوادي وحفر معاها، وما حنكون رعيان غنمات، بنصير رعيان للرذيلة والفجور. يعني ترد عليك وعلى غدرك لحبها بانها تعمل شغلتها عشق الرجال وتبيع نفسها لكل شارف الضريب. النقطة اللي بتزلك هي هادي، مش بتتحدث عن الظرف؟ هيد هي الظروف اللي جعلت الحبيب يوجه حبيبته للعار، لانه فاتها وهجرها ومزق قلبها. لا لا لا لا لا يا دنيا، حقيقي حقيقة انا ناقص على، لكن دي ما قدرش عليها. يا رب الحل من عندك، الهداية الهداية يا رب. وركه الخدمة الوحيدة اننا نفضل سوا لحد ما نوصل ريا جوزها، ودبر الامر يا بويركة. بس احموني احموني من اني اخون عهدي، احموني من اني اخون سويلم، احموني من اني افقد راح. كيف يا رب اوصل لدول كلهم يا رب. ابعد يا سويلم، ابعد اما فردك على عيلة صاحبك. ادخل يا مرغني. تعال يا عريس. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بيك يا سيد العمدة. لا يا مرغني. انت بتشتغل في المركب اللي انت فيها بكديه في السنة؟ يا سيد العمدة دوبك بالاكل ورضا. رضا رضا. وتبس ايدك وجه وظهر على البتاو والجبنة القريت. الحمد لله. طيب لكن انا بقى زي ما مليت البيوت في البلد بالعز، وربنا قدرني ان نغنغ البلاد اللي حوالينا، عايز انقلك وتبقى مراكبي ذهبيتي. يا اكبر شرف وعز خدمة انك تمسيد العمدة الغالية. اسمع يا نعمين، وعديك حتة ارض كمان تزرعها ويبقى محصولها ليه يا سيد العمدة الغالي. اني ما بدورش على الفلوس ولا على الارض واصل. يا اني كل اللي بدور عليه عاد ان اكون خدامك وبطاعتك. وفرحك امتى بقى؟ يا سيدي العم انت امرت ان يكون بكرة حيكون بكرة وقبلنا كل شيء. لكن يا مرغن انت ما سمعتش من الناس بيقوليها على ريا بنت عمك؟ سمعت عاد بس ما صدقتش واصل. يعني اهل البلاد كلها عتكذب يا مرغني؟ طيب اذا كنت انا شاهد على اللي بينقال عنها وانها عاصية وخاطية وتستحق الذبح. ايه انت امرت بكده يا سيد العمدة الغالي؟ ايه يا بنت عمي واخت احمد صاحبك، يبقى لاجل عين يكرم لها قلب واتجوزها وهو بقى جحا اولب لحم طورة سيد العمدي اداري عليه وسطر عرضي. بعد ايه؟ بعد ما اتفضح واللي كان كان. ده اسمع يا مرغني. معلومين يا سيد العمدي. استناني شويتينك ده عشان ادلك على الطريقة اللي تكون بيها راجل من رجالتي وتعيش العمر وانت ضامن رضايا عليك. اطلع انت يا مرغني استناني شوية مرة. حاضر. ربنا يخليك ويطول عمرك ويبدا حياتك يا سيد اسماعيل. هادي يا سيدي. ها هادي ابن عم الفارس. ها يا خبر يا عمدي. لكن كيف في يوم وليلة قدرت تطوي العالم هذا كله؟ رجل مسعد يعني مسعد، وعمري ما طلبت من ربنا حاجة وخيبني فيها. قل لي يا سوين، قل لي بقى، هل هي بقى الحته اللي اخترتها عشان تنصبوا فيها مضاربكم؟ لكن هذه ارض مزروعه وما هي مرعى. لا، هم حبايب صميده هيفضلوا رعيان طول العمر. لا، امال انا فايدتي ايه؟ هسيبك انت وقبيلتك العظيمه دي ترعى في الحطب وتستنى لما السما تحن عليكم بشويه مطر. لا لا يا سوين، شوف، اول حاجه هرتب لك وظيفة وكيل عمدة لأمور البدو والجبايل، ودي لها مرتب. وتاني حاجة هعطيلك في ايدك انت وثيقة بخط ايدي ان الارض دي طول ما القبيلة فيها يبقى محصولها ملك القبيلة. ليه؟ ليه؟ عشان تكبر تفهم راح ان عزها ومصلحتها وسعادتها معاك انت، مش مع العرة ابن عروس اللي هنخلص منه. ايش هذا؟ عرق الصبف دي في الطبنجة مش في احمد ابن عروس. يلا اتفضل انت مع السلامة. بس اسمع، في حاجة هتحصل. انت بقى مهمتك بعد كده تلف بالقبيلة وتحطه في مضربكم الجديد. ومبروك عليك الوظيفة، ومبروك عليك الارض، ومبروك عليك راح. الله يا رجال، الله يا ابن عروس، هذا هو الجمل اللي جاي وهو اللي بيكون هودج للعروسه ريا. بقول ايه يا احمد؟ يلا يابا، يلا يا ريا. ونفسي استاذن منك يا عم الشيخ. قول يا احمد. لو تسمح ان راح وبويركه يركبوا مع ريا الهودج. وحق الله، لا بد ما ابتدي انا بالرجل بعد ما انخبت الجنطره. حبي مشتاق لك ولا راح، ده انا حبي مشتاق لك مشتاق لك مشتاق لك ولا راح. يالله يالله في ركبتي والحجلي الفرح يا مسعد زيلي، في ركبتي والحجلي الفرح يا مسعد زيلي، نادوا علي ونادوا علي. يا عجليني عليك يا راح، مالك هذي يا شيخة؟ حرام عليكي. قومي شوفي احمد وحالك، ليش تعمل اللي عملتيه هذا؟ كيف يقدر لسانك على النطق امامه بكلمتك هذه؟ عند قولك يا سويلة. حاضر يا ابن العم. هو هذا مش سويلة من اللي بيريد مني النصيحة يا راح؟ يا خيتي يا حبيبتي، انت تصدقي ان احمد يقدر ما يشوفك يوم؟ الشوف واللقى والعواف هذا كله لعب صغار اذا ما كانت نهايته فرحة العمر بالجواز. بتريد تقول ايش يا بي؟ بقول ان الجواز شيء والحب شيء تاني، وممكن اتجوز اللي ما بحبه واطوي قلبي على حبي، وكفاية اني اطمن على ان حبيبي بخير. يا شيم ما قلتي ويا شيم ما تعلمتي ويا حر مصبتي فيك يا بويرك. بقى انت عارفة اتجوز انسان ويقدر انسان غيره يقرب مني. بس انا عارفة ومتأكدة انك بتحب احمد اكتر مما هو بيحب. وانا ما قلت لا، بحب اكتر من روحي واكتر من حياتي واكتر من الدنيا. الدنيا صارت هو بالوديان ما شفتها خطبة الا بعد ما طليت عني. لكن لابد افرج لابد افرجه كيف يكون العزاء. افهم من كلامك انك ايش راضي عن سويلم؟ لا والله لا، واحمد لسه ما داق مني شيء من العزاء لسه، وانا ما قصدت بهالكلمة الصغيرة اللي هو ما قدر يستحملها، ما قصدت بيها الا مصلحته. ايش؟ انا شايفة عنين سويلم راجع من حيضة سميدة كتم بقلبه فرحة وما اعرف لها سبب، وبيداري مني عنين حتى لك شوفه وافهم حقيقته. قلبي حدثني ان في مؤامرة بينه وبين سميدة تتبحث. ايش هي؟ اللي يحب احمد لازم يعرف شيء، لازم يعرف ايش هي المؤامرة. ايه؟ انا ما صدقت انه يعطيني امر حتى بينت لي انه بطيع وعصى امر احمد، لازم اطوي عقله واقدر افهم منه الحكاية. وفهمتي؟ لسه سوية لما هم امن لي، لكن انا وراء لحد ما اعرف حكايته. تقدري تروحي للبطل الصنديق ابن عروس وتقولي له ان هي عملت هالعملة لمصلحتك، وتحكي له ان انا قلت هذا، والخدمة هذه بضيفها للدين اللي لي عنده، وكثر جمايلي فيه لاجل يوم ما انتقم منه افرجه واوريه. افلتي افلتي جوان سويلم جاي. يا ترى ايش سويلم؟ عاشرت الغزلان بكل الوديان، وما لقيت غزال نافر ومحيرني معاه الا غزال واحد. هذا الغزال اللي بتحكي عنه ما بينفر الا من الحيل والمكر، لكن بالصراحة ممكن تنادي عليه وجيله. والله يا راحة بالحقيقة ما عرفتها الا بعدين، ومن اجل هذا حبيت اكون صريح معاكي. لما شفتك بردت قلبي بكلمة تكتر شهد ورضا. شايفك راجع من البلد فرحان، قلت لابد ابن العم صار له شان. الدنيا كلها صارت ملك القبيلة رواح. معي كلام كتير يا راح اقولهولك لجل ما استعديني على اننا نشكم اخلاص بوكي لابن عروس حبتين. به انتظري لحظة يا بنت العم، انت هتشوفي موقف وقت ما ندخل البلد بالعروسة ريخته، شعرك الليل الاسود هذا بيصير ابيض من الفزع. فضفض يا سويلم فضفض. هتعلم بكل شيء في وقته، واليوم بيحصل ويتم، وانا عملت اللي تفرضوا علي مصلحة القبيلة، ضملت لها مرعى بالارض المزروعة، وانا صرت وكيل العمدة لامور البدو. الدنيا اللي رمت نفسها تحت رجلين سميضة، شاء ربك انها تترمي تحت رجلين سويلم وراح. واحمد يا سويلم. احمد اللي هتشوفيه هيجعلك تتأكدي ان القرب منه فضايح والبعد عنه غنيمة. ايوه ايوه كده خالص خالص، هذه مش عاوز للقنطرة اللي منه ومن المراعي اي اثر. يهجم يا واد يهجم، اهدموها وخلوا الطيار يقرب حجارتها حالا عشان يبقوا هم على الشط واحنا على الشط الثاني، ومحدش يقدر يوصل لنا. فين المرغني؟ تحت امر سيد العمدة الغالي. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شايف يا احمد؟ ايه البلد كلها على بعضيها فوق للسوق وعلى الضفة، ده كيف يوم الحشر. يا سلام على حب الناس، الناس كلها بتعشقك يا احمد ومستنياك. بالله اترك انت زمام الجمل، انا حالف ندخل البلد ولا اللي ماسكه ولا منقص. يا احمد يا احمد ايه؟ شوفوا العروسة مالها. ايه الحكاية يا احمد؟ بالكف يا بنات، وانت يا راح انتوب وانتا الهمة الهمة وانتوب الهودج دغرتوا يا طبعا البدو. يا احمد امره وشوف كيف الحكايه. القنطره نار هدوها. ايه ده جرى ايه يا علام؟ ده لازم وقعد بالخلق من شركه الزحام. اسمع يا ولد اسمع انت هو زي ما اتفقنا صاحب المصلحة في رد كرامة البلد هو اللي يتكلم. ايش الحكاية يا رجال؟ القنصرة مهدومة والناس واقفة بتطلع. وهو العمدة يحمد كيف يحمد؟ يا سميضة يا سيد العمدة الكبير الغالي. يا عمدة حي ضيوفك يا عمدة رواحة كلها. أكلمني يا عمدة. إيش العبارة؟ وينها وقفت الرأي والشور؟ وراك هو يا بار. يا حضرة العمدة على حسب ما اتفقنا آدي الجمل وآدي الجمال آدي العروسة وآدي حبايبها وضيوفها. يا مطروب يا آدي انت وهو القمطرة صبها. إيه احنا اذا لفينا من ورا الوادي بنتنا يوم على الاقل. ايوه روح الاتفاق يا سميضة. امال البلد ملمومة ليه لما انتوا ساكتين؟ فهموني يا ناس ايه الحكاية. سميضة اسمع يا احمد يا ابن عروس. كلم المرغل ابن عمك يا احمد. ليه العريس خايف ما نود تقابل اسواه؟ اسمع اللي كنت بتشرف بيك على انك ابن عمي. اختك دي اللي انت عاوز تبليني بيها دي وعاوز تعرف ضيحتك وعارف انك تجوزها دي انا بالي منها ومنك وتحرم علي راي الخاينة. ماذا يا ماذا؟ يا ريت كنت اقدر اعمل حاجة يا احمد. البلد كلها طلعت دافع عن شرفها وعن كرامتها وعن جيل انت ولدتك تدخلوها وتوثقوها. سميضة انت انت كنت مقبل جبل ومستجير يا سميضة. لا اذا كان في شاهد على انها شريفة ما يكونش الشاهد ده غيرك انت يا سميضة. فين عار يا احمد يا ابن عروس؟ فين العار اللي انا فيه؟ وارجع انت وهي احسن لكم. يا اسمع الكلام يا احمد أنا عايز عنك الموت. أنا هدمت القنطرة من خوفي للبلد يهدموا عليك وكل واحد يدي حتة من لحمك. ما تدرسوش عليها بالفعل عايزين توصلوا لها بالزور يا سميضة. كفاية يا متهومة. وإذا كان أخوك راجل حقيقي ياخذك من يدك ويرمي روحه وأنت معاه في البحر. يا سميضة يا عمدة يا عم يا أحمد لابد من مندوبين عنا يركبوا ويلفوا من ورا الوادي ويدخلوا البلد. حد ينده عليهم يبعثوا لنا مركب. هو بعد الكلام ده ولسه هنستنوا؟ ما تاخدوا مني كلمة يا جماعة. هذا الموقف الشين ما هو في حق حد الا في حقنا نحن يا عم بو احمد. قول يا باي. انت تركب يا سويلم واحنا ننصب خيامنا على هالشط وحين توصل تتفاهم مع سميضة. نحنا ما بنطلب منا الا كلمة واحدة يقولها للناس ونسمعها نحنا معاهم انه الشاهد على ان ريا اتشرف الف قبيلة وقبيلة. لو تسيبوني انا رد عليهم. بس يا اخوي ادي شايف اخر شورتك. ما غلط خوكي يا ريا ابدا ولا باظة عايزة يفضل مثبت قلبه وعقله على السطح والسماء. يا عم اخذ معاي وزانة الرأي والشورى. والله الحق معك يا سميرة لابد يكون منا حد معك في هالمهمة الصعبة. يلا على بركة الله. وانتم يا فت يا رواح همنا صبورنا المضارب على هالشط. اهلا اهلا. مبروك يا عمدة مبروك. على ايه هي حاجة جديدة؟ إذا كان على العمودية كانت مضمونة. لا احنا جايين مندوبين عن الجماعة يا سيدي العمدة الغالي. هي راح مش شافت البلد بتغلي كيف؟ ده مش عرض احمد لوحده. لا لا ده عرض البلد كلها اللي انصاب. بس نحنا كلنا كنا موجودين ساعة الحكاية وشاهدين على ان ابوك يا سميضة هو اللي الله يسامحه لان رايه شريفة والله اذا كنت تقدروا على البلد اتفضلوا بنعوهم. ما تنسى اني بلغت راح برضاك وعطفك علي واني صرت وكيل عمدة لامور البدو وانك اتعطفت على القبيلة بمرعى خفيف. كويس وتفضل. اتفضل يا سيدي، ادي وثيقة ايجارة مجهزها لك باسمك 50 فدان حتة واحدة من اجود ارض، وفي نفس الوثيقة ان الايجارة متسددة وانك دفعت الفلوس لقدامه لمدة سنة. ايش قلت يا راح؟ راح دي ما تسألهاش، راح دي ملهاش امان. لا يا سيدي العمدة. ليه هي مش راح اللي جت وسحبتني على ملوشي وقالت لي تعالى اوريك مكان ريه، وهي عارفه ان ابوي هناك وان احمد هناك وان المصيبه كلها هناك، ها وجراني كيف العنزه في ايدها وانا مسلم لها. راح دي تامن لها انت، لكن انا لا لا لا. على كل حال لو كانت راح فعلت وسوت لانها كانت غضبانه علي. وماني ذنبيه بقى. بس ما تنسى ان ابوي هو اللي اجارك من ابن عروس. والاصيل يعمل باصله. في نظير وقفة ابوك معاي ساعتها وحشت عني الولد المجنون ده، انا وهبت لسويلة موظيفة وكيل عمدة لامور البدو، يعني عمدة على البدو، وخمسين فدان مزروعة مش ارض مبطعة بطع شعير زي اللي انتوا بترعوا فيها. وليش الاجارة لمدة سنة واحدة عمدة؟ دي نهاية الكرم، لكن يوم مضمن اخلاص قبيلة رواحة ليا وطردهم لاحمد اخلي الاجارة ليوم القيامة. ورواحة كلها ضامنها الا انت وابوك. يا ناس شوفوه راح وين؟ وين احمد يا ريا يا بنيتي؟ هي دي عوايده يا عم، لما تديك به حواله ياخذ له جنب في الخلا ويقعد يدبر حاله. وبعد يا صميده وبعد؟ وتفتكر سويلم وراح هيرجعوا من عندهم؟ ادي دقنا اهيه زي ما ضحك عليهم. ايش يا شيخ اللي بتقول هذا؟ والله لو وضعوا متجال بنتي راح ذهب اقصاد انها تفعل فعلا شيء ما تنحر روحها بيدها. وسويلم سويلم انا خايف من هالولد، خايف يستنى هناك ويمد يده للعطايا. يا شي ما تفعل لسويلم. على كل حال راح لابد ترجع لنا بخبر. شوطك يا ابوي وشوط ابنك، ادي المرغل ابن اخوك. انا ما قطعتش عشمي في الله واصل. وبعد ما انثبت في البلد بحالها وبلسان المرغني اهرب. انت منتظرين ايه؟ هي دي الكلمه اللي ربنا فتح علي بيها واني في الخلا. صح. ايه اللي احنا منتظرينه؟ اقعد يا احمد اقعد. اقعد يا وليد. ايه يا ولا اللي انت عامله ده؟ متقشط ليه كده ومكبر عمك؟ وايش في هذا يا عم ابو احمد؟ دي حاجة ما نعملوهاش إلا إذا كنا ناويين على حاجة. كبر العمى يبقى حط كفنه على دماغه. احمد شوف يا عم، انت تشهد فيا بيه؟ اشهد؟ يرضيك ويجزيك يا ابن عروس، ده لو ان بين ايدي الله اقولها. نظيف وشريف وقلب صافي وكلك صفح وسماح، تتلقى الإساءة بقلب مؤمن وتغفر، وتتلقى المؤامرة بحكمة وبعقل ثابت وتصفح. صاحبي واخوي في العهد، اياك تطلع من مدق السلامة والإنسانية. اني ادخل المعركة واعطيه وصيت حصل، وابوه شيخ المنصر يخطف ابوي واختي. حصل هذا ونحن شاهدين، لكن يا وليدي علام ده يسألني ليه حست حاش واني كيف بكون اتخرست، وهو عارف ومتأكد ان ابوه اللي خطف ريا ومش عاوز يكدر خطر سميضة. لا حول ولا قوة الا بالله، دي الحقيقة. وكان مطنش وكل هم ان غياب ريا يسبب له الموت، وفتحته بهداوة ولا عمل حاجة، وجه بنفسه احنا متدريين، وسمع كلام ابوه وعزمه على انه يقتلني بالفضيحة. ولما البنت ردت شرفها بيدها ما فكرش في العرض اللي كان عين صاب، ما فكرش في جريمة ابوه، لا. اول كلمة قالها ان له طار عندي. وانت يا وليدي صفحت بعد هذا كله لما استجار بيا وكتفني وهو بيطلب علي ان احميه من عقابك. وصفحت، والعهد اللي كان بينا يوم ما يصبح عمدة ويدور على العدل خانه، وابتدى قعدته على الكرسي بالظلم. ايوه الظلم اللي ما بعده ظلم، يطعن بطريقة عمر الدنيا ما تنساها. بلد بحالها تطلع وتقول ارجع، ارجع يا مفضوح. احمد يا وليدي احمد، والدنيا بتعلمني اني ناقص علام كتير يا عم. يا عطعيط يا احمد كده ايه عاوز تخلينا نحس بالذل يا احمد؟ ده احنا ربنا ملينا بالكرامة وصاين لنا شرفنا، تقول الحمد لله ولا تعيط؟ عياطك ده كفر. علميني يا دنيا علميني، لكن لا لا، كفاية كفاية علام. انا اتمليت خلاص، اتمليت وفضية. انا من النهارده انا جزيدي، انا مش هموت بيده ولا بايدين الناس ولا بطبنجته ولا بالفضايح اللي هو عاوز يكتم عمري بيها. انا كفرت، كفرت خلاص بكل اللي كنت مآمن بيه. احمد سيبوه، ما حدش يقرب منه عشان خاطر انا. يا احمد يا ابن عروس، يا ابن عروس دلوقتي كل رواحة تتفضل على مضاربها. اني برضو بفضل واحد احد اللي عرض عنها الشر، واني واختي وابوي حنمشي علف من ورا الوادي، وحدخل البلد واني شايل العار ومتعمم بالكفن. واشهدوا عليا، اشهدوا عليا كلكم، هاخد بتاري من سميطة. تبني بالكلام الزور، انا حفضحه بالفعل، انا حكسر شرفه وعرضه، ومش هموت الا لما اعملها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واني من النهاردة حرامي، حرامي وعاصي وكذاب وقاطع طريق المطايا. يا عمو احمد، رجيتك الله تناشد وليدك ان ينتظر حتى يعود رسولنا لسميضة. الواجب والاصول اننا ننتظر الرد، وراح بنيتي وسويلم لابد يرجعوا الحي. انا وريا بنطنب عليك يا احمد انك ترجع عن اللي في دماغك ده يا ولدي. اسمع يا بوي، انت من النهارده في ذمة اشرف قوم عرفتهم واعز انسان قابلته في الدنيا، عمنا شيخ رواحة. وانت يا احمد يا ريتك تكون معاي انت وابوك واختك. انا قاصد اني ابعد الاحراج عن قبيلة رواحة، كل اللي بطلبه تكون شهود على اللي هيحصل، وانا ماشي. يا ولد انت ارجع عن اللي في دماغك ده. انا ماشي وانا معاك. وانا عمري ما فوتك يا احمد. طيب يا احمد لو كان الرد في مصلحتك. يا عم يا عم لا تذل نفسك لانسان في باطنه لك سوادي، صده وخليك من صان عنه ما دام هو معادي. بس يا ناس حنعادي ناس علي وقامه واحنا بننزل حتى عن حل الاول. ده احنا يا عالم فقرة ولا حلتناش، دول ناس قامه. ابا مع السلامة يا ابا. ويابا حقيق الليل ما هو قصير الا على اللي قاموا، والشخص ما دام فقير ما حد يسمع كلامه. هذا هو الحق والله. هو ده الكلام، كلام العفنة. ناس فقراء وناس عندهم مال بالزوفة. لكن لا ابدا ابدا. ما فيش اصعب على الحر من نك ماله اداله قوه، والفقر عمره ما كان مر، الفقر فقر المروه. يلا يلا يا علام، يلا يا ريه، ما دام الطيب والاصول والمعروف والحق ما بينفعوش في الزمن ده، تعالوا تعالوا عتشوفوا ان مفيش غير الدراع والقوه. الوداع يا حق ولا مؤاخذه يا اصول. عن اذنك يا معروف، وغور عني يا طيب ويا خير، ويا مرحبا بالفضايح، مرحبا لفضيحتك وفضيحه عرضك يا سميطه. ايوه هي دي. يلا يلا يا ولد، هاني من النهارده حرامي وعاصي كذاب قاطع طريق المصايا. طبين هنا أسئلة. جينا برسالة أظن بنرجع بردها. يومين فات واليوم صار التالي، ودخلنا بالليل وقمنا منتظرين كلمة، هو رفض، وكل كلامه انه بيعرض العطايا على قبيلتنا. وايش الحال في احمد وفراي؟ الحال يا راح انك خلاص مش هترجع الى انت ولا سويلم. ومن الصبح حقوم اسلمكم الارض واحددها لكم، وشوفوا بقى الامل والعز اللي حتصبح قبيلة رواحة فيهم بسببك انت وسويلم. واحمد صديقك يهيم على وجهه بالطريق؟ ابدا، كل اللي حيجراله انه لما يعرف اني ما عنديش له رد عليه الا وقفت البلد بالطبل والمزمار وفضيحته فضيحة بجلاجل. ها لو كان حقيقي حر لازم قلبي يقف وينزل ميت. طلع ابد ولحمه تخين ولا عندوش دم، وقبل الفضيحة على روحه وعاش. طبعا طبعا جهة جيتك يا سمير. انا بجاه النبي. مش عاوز غير دي. تقصد ايش؟ الطبنجة اللي في يده دي. هز قوم وبيدك تعلقها في حزام ده. حاضر حاضر. هز. ليش قال احسيابك هيك يا ابن عروس؟ بس عملت اللي عليك. ابعد يا احمد ابعد، احنا لسه بنتفاهم. انا بس حبيت من باب اصول الشقاوة اني اجي وانذرك. انت سميضة وانا احمد ابن عروس. ايوه ايوه. انت سميضة اللي فضحت عرضي بالزور. لا لا لا. وانا لا. احمد اللي هفضح عرضك بالحق والفعل. لا لا. رياضتك فطوم فين؟ انا بعرض النبي يا احمد. بنفس سلاحك هنتقم منك، واياك تظن اني هعفي عنك. وانت يا سويلم. ايش بس يا احمد، ممكن نتكلم ونتفاهم؟ انا برضو على العهد، زي ما رميت الحق والمعروف والخير والاصول ورا ظهري كذلك راح. هذه انا عارفها وواثق في شرفك يا احمد. شرف يا احمد. ممكن تحافظ عليها، ممكن تفهم انها غالية وانها كيف الالماس واغلى كمان، ممكن تقدمها رشوة لمالك الدنيا والخلق ساعة سميطة. اهدى بقى ده. علشان توصل من طريقها لاطماعك. الرد يا فويله من ناحية هادي اطمن. وانت يا راح. انا من النهاردة حرامي وعاصي وكذاب وقاطع طريق المطايا. ظلمتك يا احمد. اسمع يا ريا. كلمة واحدة توقفني عن اللي في نيتي وضميري ما حبش اسمعها. انت بالك انا بعني على ايه؟ ايه؟ في حال الاول كنت فاهمة ان سميضة حقيقي راجل يطول الود والعشرة. الحمد لله. يعني كنت ظلماني في عقلك يوم ما قلت لك لا ريا ما تتجوزش سميضة. ايوه وكنت حصد منك. والوقت؟ اكبر خدمة عملتها في اختك. طيب ابوك الوقت مع قبيلة رواحة تلقوهم داروه في عباية وعقال ومشوه ورا كم غنمية. إيه يا ابوي يا ما بيسبب الولد الاهل من تعب. وقصدك ايه؟ اروح انا كمان. الحقيقة دي شرطة يا ريا. ومش بس شرطك انت يا علام. هاي ما فوتكش ابدا يا احمد. ولا قلبي يرتاح عليك لو بعدت عنك. واذا كان على اللبس ممكن اتقشط والبس لبس رجال. برضو فكرة. لا يا علام. وانت يا ريا افهميني كويس. انا هبتدي اعمل عمايل تشيب لها الولدات. وزي ما سلمت ابوك لابو راح اسلمك انت كمان. طيب وهي عركتك مع سميضة دي حطول لحد ما اثبت ان بيتهم هم اللي فيه العار والفضايح. دلوقتي كل شيء اترتب يا سويلم. ما فيش طريق موصل لبلدنا الا وحطيت فيه كمين ورباط. يعني بقى يا ريت يتفلحس ويعملها. ونحن استوطننا في مضاربنا الجديده والقبيله كلها صارت عبيدك وكلهم وقت اللزوم هيضربوا في سيفك الا عمي. وده اللي نقدر عليه. مش عمك بس اخ. الحته اللي وجعانه ان اني ما امنش ابدا لراح. دي فرحتها بالارض المزروعه من السياهة الدنيا واللي فيها. برضو مش ما امن لها. لازم نواجه بعض بالحقيقه. شوف راح بتموت في احمد موت وما كيدنيش ولا فرسنيش غير الحته دي. وكيد النساء معروف. وراح دي بقى حتكون عينين احمد اللي يشوف فيها احوالنا وترتيباتنا. بس انا مطمن لان مثل الارض ما نستني راح كذلك الامر. الارض الحلوه المزروعه من خيرات الله نستها احمد وسويلم وسميضه مره واحده. جه جه جه جه. يعني انت ما عادش يهمك انك تتجوزها. انا مرتي وعشيقتي وستي. الارض الخمسين فدان. بس لو كانت الاجاره يا سيدي العمده الكبير الغالي اكثر من سنه عشان نبني بيوت بدل هالبيوت الخيش البيوت البوط اللي نحن عايشين فيه. لا لا دي بسيطة قوي. واكتب لك الإجارة بعشر سنين. بس لو قدرت تمكنني من راحة اتجوزها أبقى شفيت غليل من أحمد ومنها وضمنت إن سرنا ما يطلعش. سميضة اكتب الإجارة بعشر سنين وسلمها لي واني أسلمك راح. سويلم بس تكون نفسك راضية يا سويلم. هادي أعقد العقد. إن بدوية مهما صغر شانها تتجوز فلاح مهما علي مقامه. لكن هادي على الله وعلياني. أنت عليك تجهز الوثيقة بالإجارة عشر سنين. واني أقوم أدبر لها الطلب البسيط ولابد إن راح ترد جميلة عمدتنا الغالي اللي عملها للقبيلة ولولادها ولولاد أولادها. أنت فاهم قصدي. بتريدك سملك إن طعنت بن عروس بهالخبر أكثر من طعنته بطبيعة أخته؟ يا شيخ ده أنت بهالفكرة بتجعلنا تطمن إن مالي عدو في الدنيا وإني ضمنت معاشرة الأرض لحد ما أسلمها لأولادي. ناوي يعني يا ترى؟ على بويركة لا قلبها بيعشق ولا عقلها موسوس. طيب أنا بقى إيه أنا أطلع فوق أمهد الحكاية دي عند أبوك. أنا ما كنتش أعرف حنيتك دي يا فطوم يا بنتي. مش لاقي غيرك يوكلني ويشربني. بس صعبان علي منك يا أبوي. ليه يا عاد اذا كان على الملك انا مالك بلاد بحالها، اكتب لك بلد بزرعها تبقى حلال عليكي انتي، ولا حيكون من نصيبك جواز يعني. وانا موت مرتاح الا اذا. اذا ايه يا ابوي؟ ثلاث حاجات يا فطوم، الا اذا صنيضة تجوز وانت تجوزتي، وحاجة تالتة اهم من دول، ان الولد المجرم اللي اسمه بن عروس انقتل وجابوه لجدته هنا. ما تندفنش، لا تنحط قدامي واتغزل فيها لحد ما قلبي يبرد نار. يابا يابا ده ما فيش اطلب منه. مين يا بيت؟ ابن عروس. غري غري من قدامي. اقول الكلمتين يابا. غري من قدامي عاد. ابن عروس يابا، ابن عروس اللي صبح بعبع ومخلي سميدة ما يخرجش من قصرنا بالليل ورعب الدنيا كلتي. لو كنتوا حافظتوا على عهدكم معاه وسميدة اتجوز ريخت وكملتوا بقية العهد. انا وكملاني وجوزناك له كنا دلوقتي عايشين مطمنين. طيب اطلع انت السعادة، اطلع. صباح الخير اول يا ابوي. سميدة يا ولدي. عارف يا ابوي، عارف يا بوي، لو ابن عروس ده سخط نفسه عصفور، لو سخط روحه هموشه، لا هيعرف يدخل منطقتنا ولا اللي موقفهم حيفلت منه. سميضه اصرف على الناس وبعتك يا سميضه، انا وصيه دي مفيش غيرها. كل اللي عتسمعه عن الشرف والذمه والمرجله تقدر تشتريه كيف اي طاعه بالثمن. كل ذمة ولها ثمن يا سميضة. يعني لو راجل عادي تقدر تشتري ذمته بالأكل، لو راجل عامل الروح ومقام تداومه تشتري ذمته بإيجار أرض، لو عمدة وكبير وغالي تشتري ذمته بإنك تناسبه وتكتب له من أملاكك حاجة وهكذا. طيب يا بوي ايش قولك إني ما تعلمتش منك حاجة نفعاني كددي؟ وهو الكلام هو اللي هيفتح لي الموضوع. أختك بإنها متعلقة بالمدن ودي يعني عارفها، بس بقى إيه فطوم عاجله وين اللي حنجلها اللي يستاهلها؟ اختي شوف بقى، شيخ قبيله رواحه له بنت اسمها راح، ودي قبيله شهرتها الوحيده اللعب بالسيف، ودولي هم اللي انا حناسبهم. هتجوز راح بنت شيخ القبيله لاجل ما يكون دراع اليمين في عركه المجرم ابن عروس. يعني الهدف اللي قدامك الانتقام من المجرم. طبعا يبقى كل اللي يعاونك على الهدف ده تعمله، وقبل ما اموت تجيب لي جثته هنا قدامي. ميتة ميتة تحصل زي يا ولدي دنياك دنيا غرورة ابن عفات الخيال، دنياك دنيا غرورة ابن عفات الخيال، يا ما خلت من قصورها ورجال كانوا موالي يا ولدي تعال يا عمو احمد، ايش كنت بتريد؟ اتكلم لوقتي؟ ايه اتكلم يا راجل. قصدي انت جاي تكلمني وفي خلق من قومنا حوالي. قصدك ما تكلمش الا اذا كنا لوحدينا. نحن ما نعرف قلوب العباد ايش. ما في مخلوق من القبيلة يقابلني الا وهو بيطلب مني طلب عجيب اعجب من هالزمان. ايه هو؟ اللي قبيلة رواحة عم بكر ديها وبقضها وقضيضها تقوم تدخل بلد سمير. الرجالة بالرماح والبندقة على الخيط والفتيان على الجمال بالمقرزات والبنات قدامهم بالكف والحجلة. ايه اكمنوا اداكم الارض يعني؟ وي وي وي وحق الله لو كان ادانا بدل الارض مال قارون كله. انا ما اوافق على هالعمل الشيء. قلبي بيحدثني ان سميضة ما يفعل هالفعل مع سويلم الا اذا كان له حدا سويلم شيء وشيس والخمسين فدا. وهو سويلم حلته ايه؟ ده حتى الوظيفة اللي هو حط فيها وظيفة ما نفهم لها معنى، وكيل عمدة لامور البدل. لا يا عم بو احمد، هادي ما حد يفهم معناها سواي انا. بس انا ساكت حتى اشوف سويلم رضى ايش. سميضة بيريد انه يكبر سويلم، يجعل منا صاحب كلمة نافذة، صاحب شام في وسط قومة. سميضة بيريد ان سويلم يناصحني، وجايز سويلم لحد هالحين ما يدرك المعنى. طيب الحمد لله اللي انت فهمتها لوحدك. كنت عاوز افاتحك فيها لكن ربنا منور بصيرتك اهو. وهذه اللي كنت جاي وعليك بتبرق وبتريد تكلمني فيها؟ لا انا كنت جاي اسألك. انا شفت بنتي تالتة ماشية مع راح وبويكة. انا شايفهم من ظهرهم لكن حسيت انها زي ما تكون راية بنتي. هيا محمد هيا هم هم وراهم يا راجل. بس رجيتك الله تطمني وما تنطق بكلمة مع أحد مع هالبنات. نعم أنا طالع لها برا شوفها، وانت تعين الخيش من ورا المضرب وتزوق، ما تجعله ينظر زوجك. ايش يا سويلة؟ تعال تعال. ايش بتكلمني وانت راكب الحصان يا سويلة؟ العبو يا عم، فقط بطلب منك الاذن ادور حوالين مضارب القبيلة ببستان رواحة. بستان رواحة؟ ايه اسم مكاننا الجديد هذا. ان شاء الله نبني بلد عامرة بهالاسم بوسط الارض هذه. وتدور حوالين القوم ليش يا سويلة؟ نجتمع الحين رجالة وفتيان وصبايا مع خبر. الكل لو سمعوه هيقوموا بالكف والحجلة. خبر العمر وبشرة الزمان يا عم. العمدة الكبير الغالي سميضة ايش خاطب بنتك راح. انا جايز اكون مكوي بنار، لكن انا حاطط مصلحة القبيلة فوق مصلحتي. يا فتيان رواح، يا اولاد القبيلة، يا صبايا رواح. سمعتم؟ هذا سويلم وماله مال الفتيان والصبايا يجمعهم الحين حدا مضرب بوكي. مالك يا راح؟ احسن ما يكون جرى لحمك اخوي حاجة وجاي لكم بالبشارة. ما كل القبيلة صارت مع سويلم يا ريا. القبيلة فيها ناس ما تغرهم الدنيا ولا تنباع ضمايلهم بالمال والارض. ريا قول يا راح. ويلك عليك تبرق يا راح. تقوموا على قد ما تقدروا تحملوا ثيابكم وثيابي وتفروا. تروحوا لاحمد وانا واجه الموت. أنا عارفة إيش هو الخبر، وأنا حق الله وحب أحمد بن عروس لابد أرد لسويلم ولسميضة الصاعصعة. قاعدين؟ قوموا يلا اسبقوني وأنا وراكم. قوموا. أي لا أيوة لا أيوة لا أيوة كيدني تني تفن كيدني تني تفن كيد النساء النساء كيد منه أنا رجعتها يتهدموا بالحنش حي وتعصبوا بالعجائب. وبعدين يا جو خلاص سمعنا الخبر من سويلة وسمعت موافقتكم، لسه كلمتي اقولها. يا عم وعدتنا انك تكون مع القبيلة كلها، نحن مثل القطيع اللي ما ينشز منه بكر ولا جمل، ونحن القطيع وانت الراعي يا عم. الكلمة ما هي لابو يا سويلة، الكلمة لي انا. قولي يا بنت العم. هذه رقبتي قطعوها وهذا قلبي مزقوق، وانا قبل انت ما تعيرني وتكيدني بيها بقولها، انا بحب احمد، انا بحب ابن عروس، بحبه. اللي عمري ما زلبيت، وهذا سحر اللي مالك علي قلبي وروحي. بس قولها انصابها حقيقي هذا الكلام اللي بسمعه حبيبي. كلاميها عادة، وانت تفتح ودانك لكلام زي بيجليه عاد يا راح. يا شينك يا احمد، يا شينك لو فعلت هالعملة الشينة اللي انت ناوي عليها. وحياة راح وغلاوة راح ما تجوزك الا اذا نفذت انتقام من سميضة بنفس السلاح اللي حاربني بيه، يشن على عرض اختي بالزور. عميش يا احمد. بس كيف كيف هي دي اللي بدها تدبيرها. وايش قولك اني شايفة ان المسألة حاجة تانية غير الانتقام، غير الانتقام من سميضة. يعني ايه؟ يعني الناس تركت بلادها وزرعها اشقياء وغير اشقياء، خلق المنصب انتقلوا من بلادهم ومن بيوتهم ورحلوا وعايشين وراك. حتى قبيلة رواحة هجرت ارضها وجت، ما عاد هناك مع سميضة الا سويلة. اصبحت انت اغنى واقوى من سميضة ومن بوه، ان كان هو عمدة انت صرت شيخ مشايخ قطاع الطريق وشيخ مشايخ القبائل كلها. لسه فهمني ايش يعني لسه. قلت لك انت لو عملت هالعملة الشين بفسرها بمعنى تاني. مفيش فايدة يا راح، ما كنتش اهدم العمدة الكبير الغالي وابنه سميضة بحاجة زي دي قبل ما اموت. ابقى لا اتولدت ولا في حاجة اسمها احمد ابن عروس. الطار يا راح، تعرضي افترى عليه بالكد. شوف يا احمد، هي كلمة ما حقول سواها. اذا ما رجعت عن طريق الانتقام الخسيسة اللي ناوي عليها انا حرحل حرحل من هالوديان يا احمد، وما حتعرف بصريح. احنا لازم تقعدنا في الجبليه عاد. انا بتكلم في ايه وانت بتتكلم في ايه؟ شوف اللي خصك انت، اللي اتكلم فيه هاني هو اللي يسمع، واللي امر بيه هو اللي يتنفذ. سمع وطاعة يا كبير يا غالي. حلام ياه، ما تهتنيش امال يا خي. احنا ما رجحش كفتنا الا وقفة راح ضد سميضة وسويلم، ووقفة ابوها معاك هو اللي رجع القبيلة عن الغنى والملك ودوم وراك لفجرك وسلبك ونهبك. طب احنا بنستحملك، لكن راح يا احمد لها عازة قعدتنا في الجبل يا علام. ليه ما نروحش عزتك ونخلي الناس تبني حواليها؟ لسه في حد عاملين له حساب. اسمع يا علام، انت تعمل للناس زمين الطوب ومن النهاردة الناس تبني، الارض كلها ملكي وانت تعلي بيتك وعتكون العمد علينا. كلامي ده يا اخوي اللي بقوله اتنفذ يا علام. واني حمصوا بخيمة في وسط ارض الكبير الغالي سميضة، والناس دي كلها تنزل الارض، كل واحد يختار له حتة يحزها ويزرعها. مش عاوز حد يدور على اللقمة وما يلقهاش الا بالسرقة، وحد يدور على كل سوق يأمن التجار والناس اللي بتبيع وتشتري على اموالها وبضيعها. وبعد ما يصبح سميضة وابوه ما يملكوش في الدنيا غير الحيطان، نقول للناس كفاية شقاوة. كل دي تنفذ، بس لابد حكاية زعل راح دي تشوف لها طريقة. فين هو الولد الخسيس ده يا خي على دماغك؟ انت واقف هنا عتساهر مع علام وراح بتجهز نفسها علشان ترحل. انت عزفوني براح ولا ايه؟ انا عطيت امر لاختك انها ما تفوتهاش، ولو مشيت لازم تمشي معاها، واذا ما قمتش معاي الساعة دي انا حروح معاهم مطرح ما يروحوا. يا بابا ما تحزن، ورجيتك الله اننا نواصل السير، وباي مكان فوق بالفيوم ببلاد البحيرة نختار المكان المناسب وندق اوتاد مضاربنا. يصبحك بالخير يا عم. ايش لسه بتريد منا يا عم؟ سكت عليك النبي. وصليت والارض والوظيفة عليك وعلى بطن شالتك. وين هو ده كله؟ ميضة وابوه ما صاروا يملكوا غير الحصان، وانا ما حد يشفع لي عند ابن عروس سواك انت، وراح ابن عروس. ابن عروس في طريق واحنا في طريق ثاني. ايش بصير الكلام اللي سمعناه حقيقي وما كنا مصدقين؟ حقيقي يا عم الناس كلها نفضت يدها عنه وصار وحده؟ يا ترى هذا تفيدك بايش؟ تفيدني؟ بصير اعظم واعظم مما كنت بريء. سميدة وابوه طلبوا مني اتجوز فطوم. شوفوا بصير ايش لو اني نفذت. انا حبيت اشوف الخبر اليقين وبعدها اتصرف. وايش بتكسب من ورا هذا؟ هما ما عاد لهم سوى حيطان القصر. نحنا ما عاملين حساب الا له هو المجرم ابن عروس. لكن ما دام اصبح وحيد كل شيء لابد يرجع لأصله، وبترجع الأرض والمال والدنيا لأصحابها. الله يبشرك بالخير يا عم. أنا بالسوق النهاردة يعني. اتفضل يا عم أحمد. يا عم أحمد القهوة. يا عم الدنيا كلها همسين. فين هم بتوع البيزرة؟ بس كده. خذ بس. عاوز أبريق بحالي. أبريق يكون كبير. علام قلت لك امشي يا علام. يا احمد ما حصلتش انك تعمل فروحك كده؟ السوق انفض وانت اللي فيه لوحدك. وايه الاخبار يا علام؟ لما تفوق من البوظه اللي طلعت فيها مطلوع جديد تبقى تعرف الاخبار. قل لي السنجق رجع الارض لسميضه وكل حاجه انت قمت تحاربها رجعت كما كان والعن. يبقى نشرب مدام ما فيش فايدة. نقوم نساعد الناس. الناس هم اللي يسيبونا وافضلاني بس اللي مجرم. اظن تفوق عادي يا احمد. ليه افوق؟ ليه راح اللي كنت بفتكرها اعقل من اي راجل. وزنت الرأي والشورة فتتني ولا فهمتنيش؟ طب وايش قولك ان الدنيا زي ما تكون ماشي على عندك؟ عندي طب تعند. هي البوظة مش موجودة تعند ولا تتفلق؟ اني مبسوط كده. فطوم حتتجوز سويلم. ها ميتة ها؟ علام هي دي الخدمة الوحيدة؟ ما عاد ليش طلب الا انك تقول لي ميتة. ها علام يبقى سرك فضحت حبيبي بنفسك الراح. انت بتحب فطوم؟ علام عرضك ابوس رجليك. طب قوم يا شيخ تعال معايا دريك في ايها مصيبة. عارف انت ايه يا كبير يا غالي؟ عجليها لك ندل. اكمل اكمل وتعملوا اللي انتوا عاوزينه. ايوه ندل. وقال ابن عروس الندل ميت وهو حي ما حد حاسب حسابه. هو كالترمس الني حضوره يشبه غيابه. يا من تمكع قوي يا ابن عروس. شايفك يا كبير يا غالي بتبص البنت الكلاف اللي مرميه تحت رجليه. اسمع بعد ما نحن الرجاله بدمك هنحن طربتك بدمها. يلا يا ولد اطلبني والنبيان. يعني ما تبتش. قلت لك ابوك واختك وانت من املاكي من املاكي مثل الخيل والبهايم، وانا حر في املاكي. المملوك لا له عرض ولا له شرف ولا دية. مليح مليح قوي. يعني ده الشرع الاغنياء القدريين. ليه ليه؟ لو انت ما تعرفش ده الغرض، قول الكلمتين اللي في نفسك خلينا نخلص. صنيضة يتجوز ويتمتع بالنجفة المنورة دي اللي اسمها راح، وسويلم يتمتع بالقنديل المنسب فطوم بنتي. وانا ليا نايب ان شاء الله، ليا نايب ري اختك. اجي هج امر، اذا ما تعصبتش وتحزمت ورقبت هخلي الرجال يهجموا عليك ويقطعوا لحمك بالحته. ياه الطبل والمزمار والنجار يا تك هو. لا في حاجة اسهل. ياه في حاجة اسهل من كده يا صميبة. اسهل قوي. عارف هي ايه؟ كل اللي انت وابوك عملتوه معاي ومع الناس هعمله معاكم دلوقتي. ياه وليه عجلتها؟ انا معايا سلاح اقوى من الطبنجة. خلي بالك منك له. انا مظلوم واحساسي بالظلم اقوى من اي سلاح. اني بغضبة الانسان الحر اتحدى كل الظروف اللي محوطاني. البيت ده القصر العالي ده من السعادة ملكي. ملكاني. قوليه ايوة ملكاني. اكمل كلامي. والبنت اللي فوق فطوم دي بنت الكبير الغالي اكلمها لجوزها سويلم بعد ما يحصل لها اللي كان الندل الغالي ده ناوي يعمله معرية. المكسح الكبير الغالي اللي يتعصب بالمنديل وصميضة يتحزم ويرقص وسويلم سويلم اسلسل ويعمل ميمون ويتنصف في الميمون. مالك يا راح؟ مالك؟ ايه زعلانة مني؟ ما تزعلنيش ما تزعلنيش، بس انا ما اعترف انك اعظم مني واعظم انسانة في الدنيا دي كلها. يعني انت شايف ان عملت اللي كان واجب ان اعمله؟ واكتر واكتر يا راح، وعلشان كده بمدلك يدي. الكف والحجل يا راح يا خيهم قبل الراح. الكف والحجل يا راح يا خيهم قبل الراح. ده انا حبي مشتاق لك ولا راح، ده انا حبي مشتاق لك مشتاق لك مشتاق لك ولا راح يا الله. وهكذا تنتهي تمثيلية ابن عروس، تأليف وتلحين الكاتب الشعبي زكريا الحجاوي، اخراج علي عيسى. نادوا علي ونادوا علي. اعد لكم هذه السهرة محمد مشعل.